الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء الأحوى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، وكفى بهما نعمة. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره، ولا معبود بحق سواه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، مع غلبة الأوهام وكثرة التفاهات، يستكثر الصغار من الأمجاد الكاذبة، وكيف لا يستكثرون منها وهي لا تغرمهم ثمناً ولا تكلفهم جهداً. انظر إلى البشرية اليوم الذي نحن ليس استثناءً منها، يصيبها ما يصيبنا. انظر إلى العصبيات والعصبية المنتشرة في الأجناس والأعراق والألوان والأنساب والأوطان. البشرة البيضاء لها فضل زائد على البشرة السوداء. ميلاد مرء في أرض أو مكان دون آخر يجعل له مكانا أفضل من مكان آخر. تكوين جنين في بطن أم بعينها ونطفة بعينها يعطيها شرفا ونسبا أفضل من غيره. ماذا يكون الحال إذا اصطنع البشر هذه التفاهات وأشباهها وتشبثوا بها وداروا حولها؟ لقد صفرت أيديهم من الجد، وعاشوا في الهزل، وشقوا طريقهم في الحياة، وعلى خدودهم صعر، وفي قاماتهم تطاول. هذه العصبية المندفعة في حياة الناس اليوم، عصبية في الأسر، عصبية في الأوطان، عصبية في الأجناس، تقود الناس إلى واد سحيق ومهيع لا تدرى نهايته. إنهم لم يلتفتوا إلى المثل العليا ولا إلى رسالات الله المنزلة من آدم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالعالم في جاهليته القديمة وجاهليته الحديثة لا يلقي بالاً للحقائق الكبرى. لماذا؟ لأنها تعكر عليه نعيم الأمجاد الزائفة التي يعيش في ظلالها من هذه العصبيات. إن أناساً يريدون أن يسودوا لأن بطون أمهاتهم قذفت بهم إلى هذه الحياة، وعليهم حالة وهالة خاصة. أصدق إنهم أشراف، لا تدير ما يديروا ولا تسألهم عن ما يديروا. انظر إلى التراب، إلى قبور آبائهم وأجدادهم، لو نظرت إليه لرأيت رفات آبائهم الذاهبين يبرق بالمواهب. وحتماً ستنتقل هذه المواهب من الأجداد إلى الأحفاد، وهكذا تفسح الطريق لمن لا يستحقها. والناس الذين عاشوا في تاريخ معين في تاريخ الحياة، كيف كانت عقدة التمييز العنصري بين السود والبيض؟ والناس الذين يعتزون بتكاتفهم على أنهم ولدوا في أرض واحدة وعلى صعيد واحد فيفتخرون على غيرهم. إنجلترا فوق الجميع، أمريكا فوق الجميع، مصر فوق الجميع، السعودية فوق الجميع. من هم الجميع؟ الذي يجب أن يتطامنوا وينحنوا لهؤلاء الكبار الذي صنعوا مجداً زائفاً وكاذباً. لا تجد صواباً ولا تجد جواباً، لأن العصبيات لا يعنيها أن تجيب، لأنها لا تعترف بالمنطق المعتاد. إن العصبية حماس يشتعل وليست حقا يضيع. هذه العصبيات مع ما ساندها من قوانين وتقاليد هي في نظر الدين المنزل من عند الله حماقات كبرى، والاعتراف بها والاعتماد عليها هي هدم لكل رسالات الله المنزلة في هداية العالمين. قوام الرسالات كلها المنزلة من عند الله أن الإنسان مسؤول بنفسه عن نفسه، يقدمه ما اكتسب من خير فحسب، ويؤخره ما اكتسب من شر فحسب، ولا مكان في الميزان لتدخل بشر كبير أو حقير، ولا حساب في تقويم شخص لوطنه أو نسبه أو عرقه أو لونه، ولا اعتبار البتة لما تواضع عليه الناس وجعلوه عرفاً في شارات الرفعة والخسة. ابن النبي وابن البغي سيان، إن تأخر الأول في سباق الصالحات لم ينفعه نسبه، وإن تقدم الأول في الخير لم يضره نسبه. انظر إلى هذا الميزان العادل. نوح عليه السلام، انظر إلى المفاصلة وإلى الحسم والحتم في العلاقة بينه وبين ابنه. عندما تنكب لرسالة الله ولدين الله، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ابني، هذه الأبوة، هذه العاطفة، هذا النسب، لكن لا شرف له لأنه تنكب للحق وللرسالة. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك. انظر إلى الرباط الإلهي، انظر إلى الوشائج والأواصر التي تربط الناس بعضهم ببعض. إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لما تأخر ابن النبي تقدم أولئك المغمورون الذين لا يعرفون، ومضوا مع نوح في السفينة وأنجاهم الله. هذا ابن نبي لم ينفعه نسبه ولا حسبه ولا مكانته. هذا المعنى أكد عليه الله سبحانه وتعالى، ليس في القرآن فقط بل في كل الرسالات التي نزلت من عند الله. أم لم ينبأ بما في الصحف، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ومن ثم فهي قاعدة قديمة في الأزل لا يغيرها شيء، مسترسلة في الأبد لا يلحقها خدش ولا يخدشها استثناء، لم تنسخ أبدا. هذه من الآيات الثابتة، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بل أكد القرآن أن هذا القانون لا يستثنى منه أحد ولو كانوا أنبياء الله، وذكر سبحانه ذلك حتى لا يتبادر إلى ذهن من يتحرك أو بقيت فيه أثر من هذا التفكير وهذه اللوثة. بيّن أن أنبياء الله ليسوا استثناء، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل الصادقين، حتى الأنبياء يسألون عن رسالتهم التي قدموها. وعد للكافرين عذابا أليما، حتى الذين هم على قرب من الأنبياء والمستجيبون لرسالة الله لا ينفعهم إلا بالاستقامة والعمل الصالح، وأن النبي الذي تتبعونه يقول لكم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتذكرون، قل ما كنتم بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذه الأوامر الصريحة الصحيحة تهدف إلى إفهام البشر، كل البشر أين كان ومتى كان، أن تحليقه وإسفافه طوع إرادته الحرة لا تتكئ على شيء لا يحصل الاتكاء عليه. أنت وغيرك سواسية في ميزان الحق الطريق الرحم، فانطلق، انطلق واعلم أن الميزان هو ميزان الاستجابة والأعمال، ولا تلتفت إلى ما قاله الدجالون والكذابون الذين يفتخرون بما لا يستحق الافتخار، فإن كلامهم كله هراء في هراء ولا يلتفت إليه. هذا هو الحق والميزان في حساب المثوبة والعقوبة في الدين، بل هذا هو الميزان في حساب الرذيلة والفضيلة في الدنيا. إن الحق ليس شمعة تضيء في داخلك فقط، بل هو شعاع تنطلق به في حياتك وتزن به الأمور بعدما أعطاك الله هذا الميزان. والله سبحانه وتعالى جعل رابطة قوية موصولة به، لا تبنى على عصبية ولا على جاهلية، عندما قال: إنما المؤمنون إخوة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذه ليست عصبية، فإن أتباع هذا الدين علمهم أن يسوسوا حياتهم به، فهم أول العاملين به. إنما احتقر الإسلام العصبيات كلها لأن قانونها هو الهوى، هو الملذات، هو الشهوات، هو الدوس على المظلومين واحتقارهم. أما الدين فلأنه شرعة الله سبحانه وتعالى، وأول المحكومين به هم أتباعه. عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته خالفه مواطنون من بلدته، وخالفه بعض آله من قومه، فقرر أن يقاطعهم، واستقبل قبيلا غرباء فأفهمهم الدين وتصالحوا عليه وثبتوا على الحق وانتصروا بهذه الرسالة، وصنعوا التاريخ والحضارة والوجود إلى يومنا هذا. إن أكثر من يدرك حقيقة فاعلية الدين في المجتمع المسلم هم اليهود، من أول عداوتهم عندما قام شأس بن قيس أو شاس بن قيس ورأى الأوس والخزرج مجتمعين، وهذا الرجل شديد الطعن على المسلمين، يهودي كافر يكره الإسلام، لما رأى الأوس والخزرج مجتمعين متحابين متآلفين غاضه ما رأى، لقد غاضه ما رأى، وقال مقولته: اجتمع ملأ بني قيلة، وقيل هذه أمهم، أم الأوس والخزرج، اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، وإنهم لو اجتمعوا ما لنا معهم من مقام. يرى أن الاجتماع يضيعهم، لو اجتمعوا وزاد ثباتهم على وحدتهم على دينهم مع ما كان بينهم من جاهلية ما لنا من قرار. فأمر صبياً من صبيانه أن يذكرهم بتاريخ الجاهلية، وذكرهم بيوم البعاث، وتنافر الناس، وقال أحدهم: لو شئتم أعدناها جذعة فتية حرباً أخرى، وتواعدوا على في الظاهرة، أي خارج المدينة بين الحرة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بهم فخرج إليهم: يا معشر المسلمين، هذه الكلمة ستظل مدوية عبر الزمان إلى يومنا هذا، يا معشر المسلمين أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبدعوى الجاهلية بعد أن أكرمكم الله بالإسلام وقطع عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم، فتدارك القوم أن خبيثاً نفذ سمه من خلال أدواته وحاول أن يفرق، فتعانقوا وبكوا ورجعوا إلى صوابهم. ونزل القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوا الأمم المتحدة وإن تطيعوا مجلس الأمن وتثقوا في حلولهم سيجعلونها حرباً بينكم، لا يريدون لكم خيراً ولا قراراً. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن هذا اليهودي على امتداد الزمان موجود في تفكيره وفي أدواته. هذا الحقد الدفين لم يجد شيئاً أسرع من نقض عرى الأمة من إحياء العصبيات والنعرات الجاهلية التي هي ملتصقة بالتراب والطين والمستنقعات. فعلينا أن نعيد ميزان الأمور وأن نضخ في حياتنا الميزان الرباني الذي أكرمنا الله به. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد صدق من قال: المسلمون الذين لا يهتمون بالسياسة يحكمهم سياسيون لا يهتمون بالإسلام. إياك أن تفكر أن الإسلام لا يتكلم في السياسة مطلقاً، هذا من الجهل بدين الله. والسياسي الأول الذي ساس أمر الأمة بمنهج الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سلم الراية لمن بعده من أصحابه والخلفاء إلى يومنا هذا. صار هذا الفهم العتيد مستقراً في قلب وعقل كل مسلم يفهم دينه. الأمر الثاني: كلما ازدادت الأزمة اختناقاً وضاقت على الناس برزت الحقائق وانكشفت سوءة أولئك المنافقين من الأنظمة الوظيفية التي هي منحازة إلى المجتمع الدولي الذي وراءه حقيقة هي الحملات الصليبية لم تتوقف إلى يومنا هذا. فالمحتل الغربي لم يعطينا استقلالاً مطلقاً، بل أسس دولاً وظيفية يحكمها بمنظومات سياسية ودينية أيضاً يحركها بأدواته، وهذه الأدوات هي التي تصنع وتصيغ الوعي المجتمعي. ولذلك يتعجب أحدنا عندما يسمع من مسلم يقول: ما لنا وفلسطين، ما لنا ولتركيا، قال لها في همكم. انظر إلى هذا، من صنع هذا الوعي الممجوج بالشوائب وبالخبل والخطل؟ من صنعه؟ إن هذه الأنظمة التي صنعت مناهج للتعليم أبعدت الناس عن دينهم. أما أكذوبة الديمقراطية الغربية فانظر إلى حال المسلمين، انظر إلى الهند دولة ليبرالية مثال في الديمقراطية، انظر إلى التمييز العنصري بينهم وبين المسلمين ماذا يفعلون، انظر إلى الصين وما فعلوه بمسلمي الإيغور، انظر إلى سوريا وهذا الغزو الصليبي الذي تقوده روسيا ومعها إيران ومعها المجتمع الغربي والأنظمة الوظيفية كلها مجتمعة لإسقاط نموذج قام بعد تعب وشقاء لنصرة القيم والحق وحربهم على تركيا. انظر إلى بلادنا اليوم عندما أخرجوا لنا ما يسمى بالصخيرات، فعندما فشلت اللعبة ها هم الآن يقومون بمخرجات جديدة لكن ليس لصالحنا مطلقاً، يريدون أن يضعوا عملاء صنعوهم بأيديهم وربوهم هناك عندهم ثم أطلقوهم علينا، ولكن الظاهر مصلحة الشعب الليبي والاستقرار والحالة كل ذلك من الأخطاء التي لا نريد أن نعلق عليها لكن نريد أن نتعلم منها. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه الحرب هي حرب دينية، شاء من شاء وأبى من أبى، والحقيقة ستظهر بجلاء كلما اشتدت الأزمات، لكن الله سبحانه وتعالى وعد هذه الأمة بالنصر والتغيير. وما هذه الأحداث على ضخامتها وعلى آلامها وعلى شدتها إلا وهي مؤذنة بنصر وتغيير كبير قد لا يكون في جيلنا، لكن نضع لبنة لنشارك في هذا البناء ونحافظ على هذا الصرح، لكن قبل ذلك كله أن يكون الوعي صحيحاً واضحاً لا غش فيه ولا التواء. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالمتآمرين علينا يا قوي يا عزيز، احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا في أرض الشام، اللهم انصر إخواننا في تركيا، اللهم عليك بالمتآمرين الصليبيين الروس الذين احتلوا أرض الشام، وعليك بإيران المشروع الفارسي الذي احتلت العراق، اللهم عليك بهم وبمن ساندهم، عليك بالأنظمة الوظيفية أحفاد عبد الله بن سلول، اللهم عليك بهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.